الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الرياض الناظرة والحدائق النيرة الزاهرة: من ذلك ما ذكرناه بقولنا الفصل الخامس والثلاثون، أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملة التيسير والخروج من كل ما ضاق على الناس وفتح أبواب الرزق. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وفي السنن مرفوعا يقول الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتسيير أمور الرزق لأمرين مهمين. وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين، أحدهما وعد الله ووعد رسوله، والله لا يخلف الميعاد، أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهى عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحفظهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح واطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته. والثاني أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة، وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح. وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك. فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: ومن ذلك ما ذكرناه بقولنا، الإشارة في قوله ومن ذلك إلى الفصل الذي سبق أن مر معنا بعنوان الوسائل إلى أهم المقاصد، وكان رحمه الله ذكر تحت ذلك الفصل أمثلة ثم أتبعه بفصول هي أيضا معدودة في أمثلة ذلك الفصل، لكن لأهميتها أفردها بفصول خاصة، فتكلم عن النية في فصل خاص، وتكلم عن مفاتيح الخير وكيف يكون العبد مفتاحا للخير وما هي أسباب فتح الخير على النفس وعلى الغير، أفرد ذلك في فصل خاص، ثم عقد هذا الفصل للغرض نفسه الذي هو بيان الوسائل إلى المقاصد، عقد هذا الفصل في الصدق والأمانة. الصدق والأمانة وسيلة ينال بها مقصد عظيم وهو البركة في الرزق، ينال بهما البركة في الرزق. فالوسيلة هنا الصدق والأمانة، والذي تثمره هذه الوسيلة حصول الرزق الطيب وحصول البركة فيه. ولهذا قال رحمه الله أن الصدق والأمانة في المعاملات سبب لحصول الرزق وبركته، سبب لحصول الرزق وبركته، بمعنى أن من أراد الرزق وأراد البركة في الرزق، والبركة هي النماء والزيادة، ثبات الموجود وأيضا الزيادة عليه، البركة هي حفظ الموجود وأيضا حصول الزيادة. فمن أراد في لنفسه الرزق والبركة فيما يرزقه الله سبحانه وتعالى، فإن وسيلة ذلك في معاملاته أن يكون صادقا أمينا، أن يكون صادقا أمينا. والصدق والأمانة في المعاملات قرين البركة، الصدق والأمانة في المعاملات قرين البركة، بمعنى أنه كل ما وجد الصدق ووجدت الأمانة وجدت البركة، وكلما ذهب الصدق وذهبت الأمانة ذهبت البركة ومحقت. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فتقوى الله عز وجل تثمر الرزق الطيب الذي يأتي العبد من حيث لا يحتسب، لأن الرزق بيد الله والرزاق هو الله سبحانه وتعالى. قال: فرتب على التقوى التي أساسها الصدق وأداء الأمانة في المعاملات التيسير والخروج من كل ضائق على الناس وفتح أبواب الرزق. لأن في هذه الآية قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، في الآية الأخرى قال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فبالتقوى ومنها الصدق والأمانة، الصدق والأمانة من تقوى الله، فبالتقوى تيسر الأمور وحصول الأرزاق وتحقق البركات وأيضا غفران الذنوب. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي ما لم يحصل التفرق في المجلس، فهما بالخيار في إمضاء البيع أو رده ما دام في المجلس، لكن إذا تفرق انتهى الخيار وتم الأمر، فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أما ما دام جالسين في مجلس البيع ولم يحصل التفرق، فللبائع الخيار وللمشتري الخيار في إمضاء البيع أو رده. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال: فإن صدق وبين، إن صدق وبين، أي إن حصل منهما البائع والمشتري، إن حصل منهما الصدق وكذلكم الأمانة بالبيان، بحيث لو كان فيه عيب لا يخفيه، إن كان فيه خلل، إن كان فيه نقص، إن كان فيه آفة يبين، لا يكتم شيئا، يكون صادقا وناصحا. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي حصلت البركة وتحققت لهما، أي للبائع وللمشتري. البائع يبارك له في المال الذي أخذه، بخلاف ما يتوهمه من لم يكن من أهل النصيحة ومن لم يكن من أهل الصدق، يظن أنه إذا غش وخدع ومكر وأخذ مالا أكثر يربح بذلك وأنه يكثر ماله بذلك، والواقع أن هذا سبب لمحق البركة، سبب لمحق البركة وعدم حصول البركة. فالبركة مع الصدق والبيان والنصيحة، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم. كذب أن يظهر شيئا ويخفي آخر، يقول هذا جديد وهو قديم، يقول هذا جيد وهو رديء، يقول هذا مفيد وهو ضار، ونحو ذلك. فإن كذب وكتم، أي كتم ما في السلعة المباعة مثلا من عيوب، إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما، محقت بركة بيعهما. لاحظ أضاف الكذب والكتمان إليهما، بمعنى أن هذا النزع للبركة راجع إلى هذا الكذب والكتمان. فلو قدر أن أحد الطرفين هو الكاذب، الآخر لا يضره، الآخر لا يضره، ولا تحصل، لا يحصل له هذا المحق ولا تنزع منه البركة. لكن هذا النزع وهذا المحق راجع إلى عدم الصدق وعدم الأمانة وعدم البيان. فإذا كان الطرفان أهل صدق وأمانة وبيان بورك لهما، وإن كان الطرفان أهل كذب وغش ونحو ذلك محقت البركة منهما. وإذا كان أحدهما غاشا والآخر مغشوش، هذا المغشوش لا يضره شيئا ولا يترتب عليه ما ذكر في الحديث من نزع للبركة وعدم الخير، بل لا يضره ذلك، وما ضاع عليه في الدنيا ويعوضه الله سبحانه وتعالى عنه لا يضره ذلك. لكن الذي يصاب بالضرر هو ذاك الذي يتعامل في بيعه وشرائه بالغش والكذب وعدم البيان. وأورد رحمه الله تعالى ما جاء في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا ثالث الشريكين، أنا ثالث الشريكين. ثالث الشريكين أي أن الله سبحانه وتعالى معهما، ثالث الشريكين أي معهما. والمعية هنا هي معية خاصة، هي معية خاصة تختلف عن المعية العامة في قول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. تلك معية عامة للجميع، أما هنا هو مع الشريكين معية خاصة تقتضي التوفيق والتسديد وإنالتهما البركة وصرف الآفات والشرور عنهما. أنا ثالث الشريكين، وأكرم بشراكة وأنعم، يكون الرب جل وشأنه معهم تأييدا وحفظا وتوفيقا وتسديدا. أنا ثالث الشريكين، لكن هل ذلك بالإطلاق أو لجميع الشركاء؟ قال: ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا وجدت الخيانة ذهبت المعية الخاصة، إذا وجدت الخيانة وجد الغش وجد الخداع وجد المكر ذهبت المعية الخاصة. فهذه المعية الخاصة التي تقتضي حصول البركة وحصول الخير والتأييد والعون والتسديد، ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما لم يخن أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما، أي لم يكن الله سبحانه وتعالى معهم تلك المعية الخاصة، لكنه مع الجميع معية عامة باطلاعه وعلمه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية جل وعلا في الأرض ولا في السماء. والمعية تأتي في النصوص تارة يراد بها العامة وتارة يراد بها الخاصة. وضابط التمييز بينهما إذا كانت جاءت في مقام التهديد والوعيد فهذه معية عامة، وإذا جاءت في مقام الإنعام والإكرام فهي معية خاصة. والمقام هنا في قوله أنا ثالث الشريكين، أي معهم إنعاما وإكراما وإحسانا وتفضلا وإنالة للبركة، فهذه معية خاصة. فالله ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. وهذه حقيقة تجعل من دخل في شراكة أن يحرص هو والطرف الآخر على النصح وعدم الغش حتى يفوز بهذا المغنم العظيم والربح العظيم، أن يكون الله سبحانه وتعالى جل في علاه معهم حافظا ومؤيدا ومسددا ومنيلا لهما البركة في هذه الشركة التي بينهما. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه. قال: وإنما كان الصدق والبيان وأداء الأمانة في جميع المعاملات سببا للبركة وتيسير أبواب الرزق لأمرين مهمين. وتأمل الكلام الآتي: لماذا كان الصدق والبيان وعدم الكتمان سببا للبركة في الرزق؟ قال: لأمرين. الأول وعد الله ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام، والله لا يخلف الميعاد. الله جل وعلا وعد أن من صدق وبين ونصح وعده بالتوفيق. مرت معنا الوعود، مر معنا وعد الله في القرآن بقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن تقوى الله الصدق والأمانة. ومر معنا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومر معنا أيضا الوعد في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، أي بارك الله لهما في بيعهما. فإذا السبب الأول أن الله وعد، ووعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن من سلك الطرق التي أمر بها وتجنب ما نهى عنه بارك الله له في سعيه ورزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب. بعض الناس يتعلق ببعض النتائج المألوفة المعتادة، لكن هناك شيء لا يحتسبه العبد ولا يدور له في خيال ولا يخطر له ببال، يكرمه الله سبحانه وتعالى به إكراما ويمن عليه به منا جل وعلا. قال: من حيث لا يحتسب، وفتح له من خزائن جوده وكرمه ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. ما لا يناله الناس بسعيهم وجدهم وحذقهم. وهذا أمر رباني وجزاء إلهي مشاهد معلوم بالتجربة. هذا الناحية الأولى. الناحية الثانية أن من يعامل الناس بالصدق والأمانة وعرف بذلك الناس كلهم يرتاحون له ويدل بعضهم بعضا إليه. وإذا أراد أحدا أن يشتري يقول: عليك بفلان، جربناه، رجل صادق، رجل أمين، رجل ناصح، لم نعهده بغش. فيكثر المشترون منه ويكثر إقبال الناس عليه. أما ذاك الآخر إذا غش مرة مرتين ثلاث تعالم الناس به، وأصبح كل منهم يقول: احذر فلان، إياك وإياه، لا تشتري منه، جربته، غشني بكذا، والآخر يقول: غشني بكذا، فيجد أن الناس انصرفت عنه. فهذا محق للبركة. وذاك الأول تحقق للبركة، الناس تقبل عليه لأنها تتعالم به خيرا فتقبل الناس عليه شراء منه. والآخر الذي يغش مرة مرتين ثلاث أربع خمس ثم ينكشف أمره لدى الناس ويحذر الناس بعضهم بعضا منه ومن قربانه ومن الشراء منه. قال: أن من عامل الناس وعرفوا منه الصدق والنصح اطمأنوا إليه وركنوا إلى معاملته ورغبوا في الأخذ منه وإعطائه، لأن قلوبهم إليه مطمئنة ونفوسهم إلى أمانته منقادة واثقة. وحاز الاعتبار والشرف، حاز الاعتبار والشرف. الاعتبار أن بيعه معتبر عند الناس، بمعنى أنك تشتري منه وأنت مطمئن. والشرف لأنه دائما يشار إليه بالصدق: فلان الصادق، فلان الأمين، فلان الكذا. فحاز الاعتبار وحاز أيضا الشرف، شرف المكانة. وحاز الاعتبار والشرف اللذين عليهما أسست المعاملات النزيهة الطيبة، وبذلك مشت أسبابه مع الناس. بخلاف الآخر الذي يتعامل بالغش فإنه يسقط اعتباره، وأيضا تسقط كرامته وشرفه ومكانته عند الناس، وإذا أرادوا أن يصفونه قالوا الغشاش، أو قالوا الخائن، أو قالوا الماكر أو الخادع، إلى غير ذلك من الألقاب التي جرها لنفسه بمعاملاته السيئة. قال: وكذلك عقد الشركات، وكذلك عقد الشركات بين الشركاء، سواء كانت شركات مكبرة أو مصغرة، عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا. بعض الناس والعياذ بالله اهتم جدا أن يحصل أموال طائلة بسرعة، اهتم أن يحصل أموالا طائلة بوقت سريع، ثم بدأ يعلن دعايات ماكرة جدا فيها خديعة للناس، وفيها استدراج لهم، وفيها توهيم وخيانة وتحديث بأرباح مثلا طائلة، فيدفع الناس لهم أموالهم بهذه الوعود وبهذه الزخرفة والتزيين لما سيقوم به، فيقدمون له أموالا طائلة ويكون غاشا لهم ومخادعا وماكرا. ماذا يحصل؟ ماذا يحصل؟ أولا أولئك المغشوشين لا يضرهم ذلك، إن ضاع شيء في الدنيا لم يضع في الآخرة، إذا ضاع شيء في الدنيا لا يضيع في الآخرة، وربما أنها أموال ضاعت منه في الدنيا وجعلها الله سبحانه وتعالى أجورا عظيمة في الدار الآخرة ما تخطر له على بال. والمظالم تؤدى يوم القيامة، لتؤدن الحقوق يوم القيامة، حتى قال عليه الصلاة والسلام في تأدية الحقوق يوم القيامة، قال: يقتاد للبهيمة الجلحاء من البهيمة القرناء، قال حتى يقتص من النملة من نملة لنملة، وثبت عنه الحديث بذلك في المسلم، النملة يقتص لها من النملة، فكيف بالآدمي؟ نملة آذت نملة يقتص لها منها، فكيف بالآدمي؟ فهذه الأشياء التي تبتز وتستلب وتؤخذ ظلما لا تضيع، فما ضاع في الدنيا لا يضيع يوم القيامة. قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: يحشر الله الناس يوم القيامة حفاة عراة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء، ليس معهم من الدنيا شيء. فينادي بصوت: أنا الملك، أنا الديان، أين ملوك الأرض؟ ثم يقول جل وعلا: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قال: حتى اللطمة، حتى اللطمة. فالحقوق تؤدى يوم القيامة. إذن الشخص المغشوش لو ضاعت منه درهمات قلت أو كثرت في هذه الحياة الدنيا ولم ترجع إليه لا تضيع يوم القيامة، الحقوق تؤدى يوم القيامة، والمظالم تؤدى يوم القيامة، ويقتص للمظلوم من ظالمه. لكن هذا الذي قام بهذه المعاملات وخاتل وخادع ومكر بالناس ثم حصل أموال طائلة، أموال طائلة اجتمعت له، ماذا حصل؟ الذي يحصل في هذا المقام أن بعضهم إما أن يبتليه الله عز وجل بمرض وأمراض مستعصية، وتلك الأموال التي جمعها حتى لا تفيده في شفاء من مرضه، وبعضهم أيضا يدخل بسبب هذه التجاوزات والتعديات ومطالبات أصحاب الحقوق يدخل في السجون ولا يستفيد شيئا من تلك الأموال. وهكذا تجد أنه جمع أموالا طائلة وأحيانا تؤخذ منه، إما سرقة أو في جائحة أو في غير ذلك، فلا يستفيد من تلك الأموال الطائلة التي جمعها، وتبقى العهدة في ذمته حقوقا لخلق أخذ أموالهم بالباطل، أخذ أموالهم بالباطل وابتز أموالهم بالباطل، فجنى على نفسه جنايتين. الأولى أنه في الدنيا لم يستفد شيئا من تلك الأموال، لم يستفد شيئا من تلك الأموال، والثانية أنه يوم القيامة يؤخذ من حسناته، لأن الأموال لا تأتي يوم القيامة، يؤخذ من حسناته. قال عليه الصلاة والسلام: ما تدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وانتهك عرض هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطون، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فهذا هو المفلس حقيقة، المفلس من كان في الدنيا يصلي ويصوم ويتصدق لكنه يتعدى على الناس، إما على الأموال أو على الأعراض أو على الأنفس، فالحقوق تؤدى يوم القيامة. يقول رحمه الله: وكذلك عقد الشركات بين الشركاء إذا بنيت على الصدق والأمانة أفادت أهلها خيرا كثيرا، أفادت أهلها خيرا كثيرا، حصلوا أرباح كثيرة دنيوية، وأيضا حصلوا أجور عند الله على الصدق، على الوفاء، على الأمانة، إلى غير ذلك من التعاملات التي قاموا بها، فيثيبهم الله سبحانه وتعالى عليها، فيفوزون بخير الدنيا والآخرة، وأولئك يخسرون خير الدنيا والآخرة. فإنه من كان الله معه أيده بعونه وتوفيقه وتسديده، وكانت حركاته مقرونة بالنجاح، وهذا مع اتفاق الشريكين على مصالحهما واجتماع رأيهما وحصول التشاور الذي هو مدار الأعمال، مع ما يقترن بذلك من التعاون البدني والسعي المشترك من المنافع ودفع ما يخشى ضرره. قال: كل هذه الأمور أسباب ومفاتيح لحصول الرزق وبركته ونمائه. وضد ذلك إذا بنيت المعاملات والشركات على الكذب وعدم النصح وحصول الغش والخيانة، فإن الله ينزع بركته ويحل المحق بدل ذلك، وتتأخر المعاملة وتنحط بالخيانة والكذب، وهذا كله مشاهد مجرب، يعني الناس شاهدوه واقعا وشاهدوه أيضا تجربة. نعم. قال رحمه الله: الفصل السادس والثلاثون فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. أصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط، واعلم أن المعاشرات وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة، فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله وجده واجتهاده فقد أدرك كل خير، وإن لم تقوى نفسه على بلوغها فليجاهدها ولو على بعضها، وهي يسيرة على من يسرها الله عليه. نعم. يقول رحمه الله تعالى في هذا الفصل الذي عقده في بيان ما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين، ما الذي ينبغي على المسلم أن يكون عليه عندما يعاشر الناس. وهذا الفصل له أهمية بالغة جدا، لأن فقه المعاشرة يضعف عند كثير من الناس، كيف يعاشر الناس، كيف يجالسهم، كيف يتعامل معهم عندما يلقاهم، فكثير من الناس يعاشر بلا فقه وبلا بصيرة، وبعضهم قد يفقه ولكنه لا يعمل. فما هو جماع هذا الأمر؟ عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان هذا الأمر العظيم فيما ينبغي سلوكه في معاشرة المؤمنين. أورد أولا أدلة عامة في الباب كقوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأشار رحمه الله إلى أن هذين الحديثين أصل هذا الباب، أصل السداد والقوام في المعاشرة أن تكون مبنية على هذين الحديثين. أولا أن تعاملهم بالأخلاق الفاضلة، أخلاق الإسلام وآدابه، وثانيا أن تحب لهم ما تحب لنفسك، ليكن في قلبك تجاه إخوانك محبة الخير الذي تحبه لنفسك. فإذا قام في قلبك ذلك سلمت من أن تكون غاشا، وإذا تحقق فيك الأمر الأول سلمت أيضا من أن تكون سيء المعاملة. فإذا سلم من الغش ومن سوء المعاملة تحققت منه الأخوة على أبهى صورها والمعاشرة في أبهى حللها. فهي قائمة على هذين الأمرين: الأول يتعلق بالقلب، والثاني يتعلق بالجوارح. أما القلب أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، وأما الجوارح أن تعاملهم بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة التي دعا إليها الإسلام. قال رحمه الله: واعلم أن الناس في معاشرة بعضهم لبعض درجات في الخير والشر لا تنضبط، يعني لا، ليس لها ضابط، كثيرة جدا. سواء في الخير الناس متفاوتون، وأيضا المعاشرة بالشر الناس أيضا متفاوتون، وتفاوتهم لا حد له. قال: وأغلب المعاشرات قليلة الجدوى. أغلب المعاشرات التي تقع بين الناس قليلة الجدوى، أي لا فائدة فيها. أغلب المعاشرات، أكثر المعاشرات التي تقع بين الناس قال قليلة الجدوى عديمة الفائدة، بل كثير منها مؤد إلى الخسران والأضرار الدينية والدنيوية. كم من المجالس مثلا تعقد للغيبة، للنميمة، للسخرية، للاستهزاء، لغير ذلك من المحرمات والأقوال المنكرات. فتلك المجالس مجالس لا خير فيها ولا نفع ولا جدوى ولا فائدة، وهي أيضا مضرة ومؤذية لأصحابها، ويترتب عليها العقوبات والخسران في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: ونحن نذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها، أعلى أقسام المعاشرة. إذن ينبغي أن ننتبه لما سيبينه رحمه الله تعالى، بحيث إذا وفق العبد منا إلى هذا العالي الرفيع في المعاشرة علمه وفهمه واجتهد في تطبيقه فاز فوزا عظيما، وأصبحت معاشرته أتم معاشرة. قال رحمه الله: ونذكر في هذا الموضع أعلى الأقسام وأنفعها وأبقاها ثمرة، فإن أدركها المؤمن بتوفيق الله وجده واجتهاده فقد أدرك كل خير. يعني إن أكرمك الله بتوفيق منه وحصل منك جد واجتهاد في تطبيقها أدركت كل خير. وإن لم تقوى نفسه على بلوغها، إن لم تقوى، قرأت وسمعت وعرفت ولم تقوى نفسك على بلوغها، قال فليجاهد نفسه ولو على بعضها، ولو على بعضها. مثل ما يقال: ما لا يدرك كله لا يدرك كله. فالإنسان الذي لا يستطيع أن يأتي بأبواب الخير كاملة لا يقول إذن أنا أتركها كاملة، يأتي بما استطاع ويجاهد نفسه على ما استطاع منها، ويحاول أن يأتي بالباقي. بعض الناس يرى مثلا نفسه إذا ما استطاع على أبواب الخير كلها قال تركها كلها وألغاها جملة، هذا خطأ فادح جدا. والحق أن الإنسان إن لم يتيسر له الكل أتى بالبعض وحافظ عليه واجتهد في المزيد من الخير. نعم. قال رحمه الله: فأصل ذلك أن تعقد عزما جازما وعقيدة صادقة

مستقرا في قلبك، متمكنا من نفسك، ثابتا، شيئا جازما لا تردد فيه، محبة جميع المؤمنين. والتقرب إلى الله في هذه المحبة، أي تجعل هذه المحبة قربة تتقرب بها إلى الله، ترجو بها ثوابه سبحانه وتعالى. وفي الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث الآخر من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. وتجتهد على تحقيقها على وجه العموم، تحقيق هذه المحبة تجتهد على تحقيقها على وجه العموم وعلى وجه الخصوص. أما على وجه العموم محبة عامة لجميع المؤمنين أينما كانوا وأينما حلوا وأينما نزلوا، من رأيته منهم ومن لم تره، من عرفته منهم ومن لم تعرفه، في قلبك محبة عامة لكل مؤمن يطيع الله ويمتثل أمره سبحانه وتعالى، وأنت مأجور على هذه المحبة. وكذلك محبة خاصة لمن عرفتهم بالإيمان والتقوى والاستقامة والمحافظة على طاعة الله وعبادة الله. قال وعلى قلع كل ما يضادها أو ينقصها. احرص على أن تقلع من قلبك، وانتبه لكلمة قلع، يعني الشيء الذي لا يرغب فيه يقتلع من مكانه اقتلاعا. مثل ما ترى نفسك الآن عندما يكون في شيء مؤذي في مكان ما من بيتك ولا ترغب فيه ويكون ناشبا في المكان، تقتلعه اقتلاعا وترمي به. فيقول رحمه الله احرص على قلع كل ما يضادها أو ينقصها. أي شيء يرد على قلبك يضاد هذه المحبة للمؤمنين أو ينقص هذه المحبة للمؤمنين، احرص على أن تقتلعه من قلبك. فتعتقد أن تحقق القلب بمحبة المؤمنين عبادة من أجل العبادات، أي تقوم بهذا العمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى طالبا ثوابه وأجره. من أجل العبادات وأفضل الطاعات، فتتخذ جميع المؤمنين إخوانا تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير. وقد قدم رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحب عمل قلبي، ليس المراد بالحديث أن تعطيه مالك أو تقاسمه مالك أو غير ذلك، وإنما تحب له ما تحب لنفسك. الحب عمل قلب، فالشيء الذي تحبه لنفسك أحبه لإخوانك. قال رحمه الله تعالى تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكرهه لنفسك من الشر، وتعقد قلبك في تحقيق هذا الأمر الجليل والاتصاف به والاحتراز من ضده من الغل والحقد والحسد والبغضاء لأحد منهم. وفي القرآن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك، متى رأيت في قلبك شيء من ذلك، يعني بدأ يدخل على قلبك شيء من الغش، بدأ يدخل على قلبك شيء من البغض لإخوانك المؤمنين، بدأ يدخل على قلبك شيء من أمراض القلوب، فماذا عليك؟ قال ومتى رأيت من قلبك شيئا من ذلك فبادر بقلعه، وسل الله ألا يجعل في قلبك غلا على أحد من المؤمنين. وفي الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام واسلل سخيمة صدورنا. فسل الله أن يطهر قلبك وأن يذهب عنه مثل هذه الآفات إن شعرت بوجودها أو تسللها إلى قلبك، خاصتهم وعامتهم. قال وميز، أي في المحبة من له في الإيمان مقام جليل، ميز في المحبة من له في الإيمان مقام جليل، كعلماء المسلمين وعبادهم، من عرف بعلم، من عرف بعبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى، هذا هؤلاء يميزون. نعم نحب المؤمنين محبة عامة، لكن من ميزه الله بعلم وميزه الله بعبادة وفضل يميز بالمحبة. وهذا فيه أن المحبة تزيد وتنقص تبعا للأعمال الموجبة لها، كلما زادت زادت المحبة وكلما نقصت نقصت. قال: وميز من له في الإيمان مقام جليل كعلماء المسلمين وعبادهم بزيادة محبة بحسب مقاماتهم. لماذا؟ قال: لتكون موافقا لله في محبته، لتكون موافقا لله في محبته. والمؤمنون في نيل محبة الله ليسوا على درجة واحدة، بل متفاوتون بحسب أعمالهم، حسب طاعاتهم، حسب قرباتهم لله سبحانه وتعالى. وتعاملنا في هذا الباب، باب المحبة، فيما يظهر لنا، لنا الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. قد تحب شخصا في الله تؤجر على هذه المحبة، وفي الباطن يكون شيء آخر أنت لا تدري، أنت لك الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى سرائر الناس. من ظهرت لنا منه سريرة، من ظهر لنا منه ظاهرة طيبة صلاحا عبادة استقامة نحبه لذلك، أما سريرته إلى الله أمرها، الله جل وعلا يتولى السرائر، ونحن لنا في التعامل ما يظهر لنا. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا هو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. قال: لتكون موافقا لله في محبته. وتعاهد ذلك، تعاهد هذا الأمر، يعني هذه المحبة التي عندك تعاهدها تنمية لها وتقوية لها بالتحبب إلى المؤمنين، بالتحبب إلى المؤمنين. كيف؟ قال: بطلاقة الوجه وحسن الخلق والمعاملة الجميلة، فإنها في نفسها عبادة، وهي جالبة لتحقق القلوب بينك وبين المؤمنين بالمودة والرحمة. إذا عاملتهم باللطف وبالتودد وبالرفق، هذه المعاملة هي بحد ذاتها تقوي المحبة بينك وبينهم، يحبونك وتحبهم. بخلاف ما لو كانت المحبة وجدت لكن وجد معاملة سيئة، يترتب على ذلك حصول التنافر وعدم التآلف. قال: ووطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي. وطن نفسك على ما ينالك من الناس من أذى قولي أو أذى فعلي أو معاملة منهم بضد ما عاملتهم به. مثلا شخص أحببته في الله من ظاهره الطيب، معاملته الكريمة، أسلوبه الحسن، يقول رحمه الله تعالى: وطن نفسك على الأذى القولي والفعلي أو الشيء الذي ما كنت تتوقع أن يحصل، وطن نفسك على ذلك. قد تحب شخصا في الله وتعامل معاملة طيبة، ثم تفاجأ مثلا أنه يغشك مثلا، أو تفاجأ أنه خدعك، ماذا تصنع في هذه الحال؟ ما الذي تصنعه في هذا الحال؟ اسمع التوجيه، يقول: فإن توطين النفس على ذلك يسهل عليك الأمر. أولا إذا وطنت نفسك أن هذه أشياء متوقعة، متوقع أن يحصل شيء من ذلك، وطن نفسك على هذا الأمر، يسهل عليك الأمر، وتبقى أنت تعامله بالإحسان. تعامله بالإحسان، لما تعامله بالإحسان؟ لأنك أنت عندما تعامله بالإحسان لا ترجو منه شيئا، أنت تعامله بالإحسان ترجو من الله سبحانه وتعالى، ترجو ثواب الله. المعاملة الطيبة يقوم بها المؤمن قربه لله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. فأنت تتعامل بالأخلاق الفاضلة لا لشيء إلا لثواب الله وأجره. أما إذا كان الإنسان يتعامل بالأخلاق الفاضلة من أجل هات وخذ، من أجل مصالح دنيوية، مثل هذا إذا عومل بمعاملة سيئة هو مباشرة تنتهي أخلاقه وتتوقف. بينما الذي يتعامل بالأخلاق الفاضلة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى لا تتوقف أخلاقه عند معاملة الناس له بمعاملة لا تعجبه أو لا يحبها. قال وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على ذلك، وليكن التقرب إلى الله عند ذلك على ذلك، يعني عندما تعاملهم بالأخلاق الفاضلة عاملهم متقربا بهم إلى الله. أرأيت الآن لو عاملت شخصا بأخلاق فاضلة عالية جدا ثم خانك، وأنت عندما عاملته بتلك المعاملة لم تعامله لشيء ترجوه منه، وإنما عاملته متقربا بهذه المعاملة إلى الله ثم خانك، هل خسرت شيئا؟ هل خسرت شيئا؟ لم تخسر، لأن الشيء الذي عاملته به لا ترجو عليه شيئا منه، هو ترجو عليه شيئا من الله سبحانه وتعالى، لم تخسر، أنت رابح. فإذا ليكن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى على ذلك، فإن التقرب إلى الله هو الذي يهون عليك هذا الأمر. أما سبحان الله لو كان شخص عامل أناسا بمعاملة طيبة جدا ولم ينوي التقرب إلى الله، ثم فوجئ بهم أنهم خدعوا ومكروا به وغشوه إلى آخر ذلك، كيف يصبح أمره؟ ربما ينهار جدا. لكن هذا الذي تعامل بهذه المعاملة قربة لله، الذي عند الله ما يضيع، وما كان الله ليضيع أعمالكم، ما يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب مهم في باب الأخلاق، جانب مهم جدا في باب الأخلاق، يتميز به المسلم عن غيره، وانتبهوا لهذا المعنى، يتميز به المسلم عن غيره. الآن بعض الكفار يتعاملون مثلا بأخلاق عالية، لكن هل تلك الأخلاق قربة لله؟ قال الله تعالى وترجون من الله ما لا يرجون، فالمسلم يرجو من الله. أما ذاك الآخر عندما يتعامل بأخلاق العالية لا يتعامل بها قربة إلى الله، إما يتعامل بها مثلا لشخصيته تكون مثلا معتبرة، أو لمثلا مصالح يطمع في أن يصل إلى أماكن عالية، أو رئاسات أو زعامات فيتعامل بالأخلاق من أجلها، أو يريد أموال أو غير ذلك. بينما المسلم تميزت بأخلاقه بأنها قربة لله، تميزت أخلاقه بأنها قربة لله، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. قال واعلم أن هذا الوصف الذي تحدث عنه رحمه الله والتعامل بالأخلاق العالية الرفيعة قربة لله، قال واعلم أن هذا الوصف من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، من أوصاف الكمل من أولياء الله وأصفيائه، فبادر للاتصاف به، سارع فبادر للاتصاف به. فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك، من أبغضك أو عاداك وهجرك فعامله بمثل ذلك، لا تعامل بالبغضاء ولا تعامل بالهجر. إذا كان لم يتق الله فيك اتق الله أنت فيه، إذا لم يعاملك بما شرع الله له أن يعاملك به فعامله أنت بما شرع الله لك أن تعامله به، لأنك عندما تتعامل معه تتعامل لتنال شيئا من ربك، لتفوز بشيء ترجوه من ربك سبحانه وتعالى. فإذا عاملك ببغضاء وبمعادات وبهجر معاملة لا يرضاها الله منه، فلا تقل ما دام أن كذا أنا كذا، بل بعضهم في هذا الباب يقول لا، إذا كان كذا فأنا أسوأ منه وسيرى وسيرى. هذا خطأ جدا، بل الحق وسبيل الفلاح في الدنيا والآخرة أن تتعامل معه بالأخلاق العالية الفاضلة دائما وأبدا متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال فمن أبغضك وعاداك وهجرك فعامله بضد ذلك، لماذا؟ قال لتكسب الثواب، عامله بضد ذلك لتكسب الثواب، وتكتسب هذا الخلق الفاضل، وتكتسب هذا الخلق الفاضل، وتتعجل راحة قلبك يا سبحان الله، وتتعجل راحة قلبك. هذه فائدة أيضا ثمينة جدا. الآن لنفرض أن شخصا أبغضك وعاداك وأساء إليك، إن كنت عاملته بالمثل وبدأت تشتغل بمعاداته وبغضائه والكيد له وإلى آخر ذلك، قلبك لم يرتاح، بدأت الآن تتقلب، وإذا نمت على فراشك بدأت تتقلب غيظا وحنقا، وكيف ستعامل هذا الشخص وكيف تسيء له وكيف إلى آخره، فالقلب لا يرتاح. لكن سبحان الله إذا شخص مثلا أساء إليك وأنهيت المسألة بكل هدوء بأخلاق عالية وفاضلة ولم تعامله بالمثل، وتقربت إلى الله بالعفو والصفح وعدم المعاملة بالمثل، كسبت شيئا معجلا وهو أن قلبك يرتاح، وتشعر ساعتها لذة لا توصف، تشعر بلذة لا توصف. أما الآخر الذي لا يوفق لهذه المعاملة يشعر بتعب لا يوصف أيضا، يشعر بتعب لا يوصف. فلهذا يقول رحمه الله تعالى وتتعجل راحة قلبك، هذه واحدة. وأيضا تخفف من نفسك هم المعادات، المعادات هم، المعادات هم يصاب به القلب، فإذا عفوت عنه ولم تعامله بالمثل أرحت نفسك من هم المعادات، لأنك إن عاديته حملت في قلبك هما يتعبك، فأرح نفسك من هم المعادات. أيضا في ثمرة أخرى تنال من هذا الأمر، قال وربما انقلب العدو صديقا، يعني من عاملت بهذه المعاملة يفاجأ أنه عاملك بكذا وكذا وكذا ثم أنت بهذه الأخلاق الباطلة، ربما انقلب العدو صديقا. وربنا جل شأنه يقول ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي صديق ملازم، كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وربما انقلب العدو صديقا والمبغض محبا كما هو الواقع، كما هو الواقع. قال واعف عما صدر منهم لله، يعني ليكن هذا العفو لله قربة تتقرب بها إلى الله، والله يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي كن من هؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى. واعف عما صدر منهم لله فإن من عفا عن عباد الله عفى الله عنه، من عفا عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سامحهم سامحه الله، ومن تفضل عليهم تفضل الله عليه، والجزاء من جنس العمل. قد مر معنا قريبا على ذلك أمثلة عديدة ذكرها رحمه الله تعالى. قال ولينصبر قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني ليكن قلبك دائما مشغول بالإنابة إلى الله، لا تقف عند أشياء في الطريق تشغلك عن الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولينصبر قلبك كل وقت بالإنابة إلى الله ومحبة الخير لعباد الله، فإن من كان كذلك فقد تأصلت في قلبه أصول الخير التي تؤتي أكلها وثمراتها كل حين بإذن ربها. تأصلت فيه هذه الأصول العظيمة، إذا اجتمع لك هذان الأمران، الإنابة إلى الله مشتغل بالرجوع إلى الله والأوبة إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى، وأيضا في الوقت نفسه محبة الخير لعباد الله عز وجل، يكون قد تأصل في قلبك الأصول التي يترتب عليها ثمرات وخيرات الدنيا والآخرة، وبهذا يكون العبد أوابا إنه كان للأوابين غفورا. وإذا اجتمعت مع الناس، وإذا اجتمعت مع الناس خالطتهم كيف تصنع؟ قال فخالقهم على حسب درجاتهم، لأن فيهم صغير وفيهم كبير، وفيهم شريف وفيهم وضيع، وفيهم عالم وفيهم جاهل، وفيهم عابد وفيهم مفرط إلى آخر ذلك، فهم أجناس وأصناف. يقول خالقهم على حسب درجاتهم، بحيث تكلم كل أحد بالكلام الذي يناسبه ويليق بحاله، تنزل الناس منازلهم. بين رحمه الله فيما يتعلق بالمعاشرة، معاشرة الناس حسب مقاماتهم، أن يعامل كل منهم بالمعاملة التي تليق بقدره ومقامه ومكانته ومنزلته. فقال تكلم معه بالكلام الذي يناسب حاله ويليق بحاله ويدخل السرور عليه، وبالكلام الذي له به ميدان، أي له فيه مجال. وهذا نافع جدا في الدخول على الناس، في الدخول على الناس. يعني بعض مثلا طلاب العلم إذا أراد أن ينصح مباشرة ينصح ويبين دون أن يكسب صاحب ذلك المجلس، لكن إذا جلست مع شخص ورأيت عنده ميول لشيء معين وحادثته في الشيء الذي له فيه ميول وأخذت منه فوائد في الشيء الذي له فيه ميول، وقلت والله جزاك الله خير هذه فائدة، مثلا صاحب إبل وقلت له إيش رأيك في كذا وإيش كذا، وبدأ يفيدك بفوائد أنت لا تعرفها مثلا وتشكر عليها، فلما يأنس تبدأ أنت تفيده بفوائد علمية يحتاج إليها في عبادته وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الطريقة مهمة جدا في استمالة القلوب وكسبها في مقام المناصحة، فتدخل عليه السرور أولا بالسماع منه ومحادثته في ميدانه ومجاله الذي له دربة ومعرفة به، ثم بعد ذلك يكون منك نفعه وإفادته بما تراه محتاجا إليه. قال معلما للجاهل، متعلما ممن هو أعرف منك، متشاورا مع نظيرك فيما هو الأحسن والأصلح من الأمور الدينية والدنيوية. الجاهل تعلمه، ومن هو أعرف منك تستفيد منه، ومن هو نظيرك تتشاور معه، وهكذا، فيصبح كلا له اعتباره وكلا له أيضا حظه ونصيبه من التعامل اللائق به، آخذا لخواطره، مراعاة خواطر الناس هذا أيضا مهم، ما لم يكن في ذلك إثما أو معصية لله سبحانه وتعالى، موافقا على مطالبهم التي لا محذور فيها بهذا الضابط، التي لا محذور فيها. أما إذا كانت خواطرهم ورغباتهم في أمر في محذور شرعي لا تستجب. لماذا؟ لأن يترتب على ذلك الإثم عليك وعليها. حريصا على تأنيسهم وإدخال السرور بكل طريق، تدخل السرور على قلوبهم بكل طريق، مضمنا كلامك لكل أحد ما يناسبه من النصائح التي تنفع الدين والدنيا، وكذلك من الآداب الجميلة. قال وحثهم على قيام كل منهم بما هو بصدده من الحقوق التي لله والتي للخلق، موضحا لهم الطرق المسهلة لفعل الخيرات والأسباب الصارفة عن الشر. إذا كنت بهذه الصفة مثلا ومن نصحته أخذ بشيء يسير من كلامك أو بعضه أو جزء منه وترك الباقي، يقول الشيخ واقنع بالقليل، واقنع بالقليل، المرة هذه قابل منك قليلا، المرة الثانية قابله بالابتسامة والمعاملة نفسها الطيبة، وحثه على الخير يزيد القليل، وهكذا حتى يصبح كثيرا. واقنع بالقليل إذا عجزت عن الكثير، واعلم أن قبولهم وانقيادهم مع الرفق والسهولة أبلغ بكثير من سلوك طريق الشدة والعنف، من سلوك طريق الشدة والعنف، إلا حيث تلجئ الضرورة إلى ذلك، فللضرورة أحكام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيب هذا العالم الإمام على هذه النصائح الغالية الثمينة، وأن يجزيه عليها خير الجزاء، وأن ينفعنا بها، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. وأحب أن أنبه أن درس الغد بعد المغرب يوم الخميس في شرح العقيدة